كيفية الحج عن الغير، لأنني بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت قبل فترة، علما بأنني قد أديت الفريضة عن نفسي. الحج عن الغير مثل حجك عن نفسك، تحرم من الميقات واستعبدك التربص قبل ذلك والطيب، وإذا نويت عنها عن والدتك كفى، وإن لبيت باسمها قلت لبيك حجا أو عمرة عن والدتي أو عن أبي المتوفى أو العاجز فلا بأس. والأفضل أن تسميها عند الإحرام، قل اللهم لبيك عمرة عن أمي فلان أو عن أبي فلان أو عن أخي فلان المتوفى، وهكذا عن العاجز، الشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز كبيرة عاجزة، لا بأس أن تحج عنهما. والباقي يكون بالنية، باقي الأعمال بالنية، لا في حاجة إلى التلفظ، تطلب النية عن من حججت عنه، تسعى كذلك، تقف بعورة كذلك، وهكذا كله بالنية. هكذا رمي الجمار.